ان شاء الله تبارك وتعالى غدا سيطلعان والسبت ان شاء الله عاشوراء، ومن السنة صيام يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر الله المحرم. فقد روى مسلم بسنده عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وايضا وردت احاديث في صحيح مسلم تحث على انه يصام يوم بعده او قبله، او تصوم يوما قبله ويوما بعده. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود، خالف اليهود. فذلك لان اليهود تعظم هذا اليوم لانه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاثة مراتب، أدناها يعني أقلها أن يصام وحده، أن يصوم يوم عاشوراء وحده وهو يوم السبت إن شاء الله تعالى، فهذا ينال الثواب وينال الأجر وتكفير الذنوب، ذنوب السنة الماضية إذا صام هذا اليوم. فهذه المرتبة الدنيا أن يصوم اليوم واحد طبعا يعني ولا يكره في هذه الحالة إفراد يوم السبت مطيعا. لماذا؟ لأنه هنا يقصد قيام يوم عاشوراء. أما المرتبة الثانية فأن يصام التاسع معا، يعني يصام التاسع وعاشوراء وفوقه وهي المرتبة العليا أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر. نعيد عبارة الحافظ يقول على هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب، أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. فصيام الأيام الثلاثة بلا شك أفضل ويكون فيه فوائد متعددة، منها أنه إذا صام الأيام الثلاثة فيرجى أن يكتب له أجر قيام الشهر كله على أساس القاعدة العامة، وهي أن الحسنة بعشر أمثالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بها. الأمر الثاني أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا الشهر من أشهر الحرم له فرمة عظيمة، وصيامه من أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. أيضا من بركات يعني هذا الصيام أنه يكفر ذنوب سنة كاملة، يكفر ذنوب السنة الماضية يعني كاملة. وفي مثل هذا يراد الله تعالى أعلم أنه يكفر صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة خاصة. فقولنا إنه يكفر الصغائر لا يعني أن الباب قد سد أمام الكبائر، ولكن يعني أن على الإنسان أن يجدد التوبة من الكبائر، والتوبة منها لابد أن تستوعب أربعة أركان أو شروط. الأول ترك الذنب والبعد عنه لأن الانقطاع عن التمادي في الذنب. ثانيا الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي. ثالثا العزم على عدم الرجوع في المستقبل إلى هذا الذنب. رابعا رد الحقوق إلى أهلها إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي. هذا فيما يتعلق بالتنبيهات المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية. نقرأ بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة النجم. وسورة النجم ترتيبها في المصحف 53. وهذه السورة سورة مكية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وأيها تلتان وستون آية. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول سورة أنزلت فيها السجدة والنجمة. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف. ووقع في رواية غيره تسمية غير أمية. فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا: أول سورة أنزلت فيها السجدة والنجمة. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه سجد لما فرغ من قراءتها، لأن السجدة في هذه السورة في آخر السورة. وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب، فاستكبر عن أن يسجد لله تبارك وتعالى فأخذ كفا من تراب فسجد عليه، وفي رواية فرفعه إلى وجهه فقال: يكفيني هذا. فقال: يكفيني هذا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف وقيل غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قوله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، قيل النجم المقصود به هنا الثريا، الثريا. والثريا إذا سقطت مع الفجر، والعرب تسمى الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما. فالثريا مجموعة من النجوم ليست نجما واحدة، لكن هذا من إطلاق المفرد على الجمع. وقيل النجم هنا النك الذي ليس له ساق. والنجم إذا هوى، يعني النجم الذي النبات الذي ليس له ساق، كما في أيضا في قوله تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. قيل النجم النبات الذي ليس له ساق بخلاف الشجر. فعلى هذا يكون المعنى والنجم يعني النجم الذي ليس له ساق إذا هوى، يعني إذا سقط على الأرض. وقيل النجم نجوم القرآن، نجوم القرآن، يعني والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل، لأن القرآن الكريم كان ينزل نجوما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والنجم إذا هوى أي إذا غرب وغاب عن الأقطار، أو إذا هوى يعني إذا انتقص يوم القيامة أو انقطع. والحقيقة هو مر مرور الكلام على كلمة انقضى، مع أنها مفتاح لقول رجحه يعني الإمام المقيم رحمه الله تعالى، وهو أن المقصود من قوله والنجم إذا هوى الإشارة إلى حفظ السماء بسبب نزول القرآن الكريم، حيث حرفت السماء وكانت الشياطين ترجم بالنجوم وبالشهب إذا أرادت أن تسترق السمع كما سيأتي بيانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وذلك كما جاء في كتابه التبيان في أختام القرآن، يقول: ومن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول: أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيله رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد للنجم، فقال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه: لا أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى يعني النجم هنا المقصود به القرآن حينما كان ينزل منجما يعني أجزاء مفرقة أربع آيات ثلاث آيات تنزل سورة كاملة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وكذلك روى عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد واختاره الفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، فيكون هذا أحد أسماء القرآن الكريم نجما، والنجم يعني والقرآن الكريم لتفرقه في النزول. والعرب تسمي التفرق تنزلا والمفرق نجما، ونجوم الكتاب أسقاطها. ويقول جعلت ناري على فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا. هذا هو الاستعمال اللغوي لهذا التعبير، جعلت ناري على فلان نجوما يعني أخطاطا، ما نسميه نحن الآن أخطاط. جعلت ناري على فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا، يعني كل قط كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومفاقطها مواقيت لحلول ديورها وآجالها، فيقولون إذا طلع النجم يقولون بذلك للثريا حل عليك البيت. ومنه قول زهير في ذية جعلت نجوما عن العاقلة ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يعرفوا ما بينهم منها محجمين، يعني أنهم عزلوا عن الشعر وعن الاختصاص والخط لأن قبلوا أن تدفع عاقلة الجاني يعني الدية منجمة مخصصة ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يغرقوا ما بينهم من محجبه، ولم يعني ايه يسكوا دما ولو قليلا. ثم جعل كل تنجم تفريقا وان لم يكن مؤقتا بطلوع نجم. استعمال كلمة التنجم على انها تساوي التفريق، و يعني إيه لم يشترط أن تكون مرتبطة بالفعل بطلوع النجم. والنجم إلى هوى، فإذا كان النجم إلى هوى هو القرآن الكريم لنزوله منجما أو على نجوم، فما معنى هوى على هذا القول؟ معناه نزل من علو إلى سفل. والنجم إلى هوى يعني هو القرآن المنجم المخصص أو الذي جزء إنزاله وتفرق إنزاله إلى هوى، يعني إذا نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد هوت العقاق تهوي هويا بفتح الهاء، هوت العقاق تهوي هويا إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن العربي وفرق بين الهوي لقوله والدلو في إصعادها عجل الهوي. وقال الليث العامة العامة تقول الهوي بضم الهاء في مصدر هوى يهوي. وكذلك قال الاصمعي هوى او هوي يهوي هو بفتح الهاء اذا سقط الى اسفل. قال وكذلك الهوي في السير اذا مضى. وهنا امر يجب التنبيه عليه غلط فيه ابو محمد ابن حزم اقبح غلط من اخطاء الشريعه للامام ابن حزم رحمه الله تعالى، أنه ذكر في ظل أسماء الرب تبارك وتعالى الهوي. زعم ابن حزم أن من أسماء الله الهوي كان، واستحتج بما في الصحيح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي، سبحان ربي الأعلى الهوي. وهذا والله تعالى أعلم، ربما لأن ابن حزم لم يخالف العلماء مخالفة يعني كاملة كان ينبغي يعني أن يسلك هذا الطريق، فربما هذه كانت هذه إحدى ثقافته التي تنشأ من مثل هذا، وهو التضحيه بفهم بعض الأحاديث لعدم التلقي على الشيوخ، لأنه ربما لو تلقى هذا عن شيخ ما كان يقع في هذا الفهم الذي استبد به وأوقعه في خطأ الفهم. فكانت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي. فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب يقال مضى هوي من الليل على وزن سعيد ومضى هديع من الليل أي طرف وجاهز. والمقصود بالحديث كان يقول في ذي سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه الهوي من الليل يعني إيه؟ في قطعة من الليل وفي وقت طويل من الليل كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ويفسر ذلك ما صرحت به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في اللفظ الآخر فقالت كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوية من الليل الهوية من الليل. ووحدها إذا أعرفها إيه لما أعرف قولها كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوي إذا أعرف الهوي إيه الهوية من الليل في الظرف ثلاثة يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدنا إلى قوله والنجم إلى هوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية علي بن أبي طلحة وعطية يعني الثريا إذا سقطت وغابت القول الأول والنجم إلى هوى يعني القرآن إذا نزل منجم إذا هوى إذا نزل في المعلوم إلى خف والنجم إذا هوى في الثريا إذا سقطت وغابت هذه الرواية الأخرى عن مجاهد. والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا قال يعني قال الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جنودها. فالعرب إذا أطلقت كلمة النجم تقصد به الثريا. وقال أبو حمزة اليماني والنجم إذا هوى يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة والنجوم إذا انتثرت أو إذا انتثرت يوم القيامة. وقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استغراق السمعة. يقول ابن القيم هذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. الإمام ابن القيم يرجح هذا القول قول الحسن وهو أيضا يعني قول ابن عباس في رواية عكرمة عنه يعني بالنجم إلى هوى النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت يعني أي النجوم في آثارها عند استغراق السمعة. وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويقول سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها سبحانه آية وحفظا للوحي من استغراق الشياطين له على أن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق يعني تماما كقوله تعالى في سورة الصحراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون بعد ما ذكر يعني صفات القرآن الكريم وأنه تنزيل من الله تبارك وتعالى. فهنا ربط بين رجم الشياطين بالنجوم وبين حفظ القرآن لأن كما قال في الجن أيضا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. فحرصت السماء حتى وذلك إرهاقا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل صيانة القرآن الذي يعني كان ينزل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلما سبب ترجيحه هذا القول أن المقسم عليه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الصدق والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقصود أنه وحي محفوظ وما ينبغي وليس للشياطين أبدا طريق إليه. يقول ويقول سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نقضها الله سبحانه وتعالى آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه بل قد حرف بالنجم إلى هوى رطبا بين يدي الوحي مقدمة بين يدي الوحي وحرفا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور وفي المقسم به دليل على المقسم عليه في المقتل به اللي هو النجم الى هوى النجوم. دليل على المقتل عليه وهو ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم الى هوى، يعني يقول هذا المعنى غير واضح ان تقول والنجم الى هوى يعني والقرآن اذا نزل، واضح؟ فهو يرى ان هذا القول مرجوح. وكذلك يقول وليس البين ايضا تسمية نزوله هويا، ولا عبد في القرآن ذلك، القرآن يوصف بأنه نزل أو أنزل أو كذا، لكن ما في القرآن ما عبد في حق القرآن أن يقال هوى بمعنى أن القرآن نزل، ولا عبد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس في البين تخصيص هذا الختم بالثريا وحدها إذا غار، وليس في البين أيضا القسم بالنجم او النجوم عند انتشارها يوم القيامه، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين، بمعنى ان الإمام القيم رحمه الله تعالى يتفق ايضا القول بان والنجم اذا هوى يعني والنجم اذا انفطرت او اذا انفطرت يوم القيامه. يقول لان هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني العاده في القران ان الله سبحانه وتعالى يقسم بايه؟ بالايات الظاهره البينه لله، واضح؟ فقوله هنا والنجم اذا هوى يبعد ان يكون المقصود والنجوم اذا انتثرت وانتثرت يوم القيامه، يقول ان هذا مما يجعله مما يقسم الرب عليه. فالقران والله سبحانه وتعالى يقسم على ان النجوم سوف تنتهي، وليس يحدث بالنجوم اذا انتثرت، بل هذا لما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين، ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن الله تبارك وتعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بتحقيق الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى للقول الراجح في تفسير هذه الآية. أما العلامة القرآني محمد بن أمين السنقري رحمه الله تعالى فقد تكلم أيضا بقوله اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم المراد به النجم إذا هزمت به الشياطين، وقال بعضهم إن المراد به الثريا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ولفظه ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها. ومنه قول نابغة ذبيان أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المريض، إلى آخر قوله والنجم قد مالت أواخره إلى المريض، يعني لذلك الثريا. إذا هوى أي سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم الزهرة، فوق الزهرة بالذات لأنه كان هناك قوم يعبدونها. وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وهذا وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأطلق المفرد والمقصود به الجمع ويولون الإطلاق. وقال تعالى وجاء ربك والملك فصا فصا، والمقصود بالملك ايه؟ الملائكة. وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرف. وقال تعالى ثم نخرجكم تتلى، يعني أطفال. وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. فقال الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها، فباتت تعد النجم، لو كان النجم واحد فقط كما هو في اللفظ المفرد نجم، هل كانت تتعد النجوم؟ يطلق المفرد ويراد به الجمع، فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. وعلى هذا القول فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة، سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة. وقيل النجم النبات الذي لا ساق له، وقال بعض أهل العلم المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما في 23 سنة، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربيا صحيحا، كما يطلق على ما حان وقته من الجهة المنجمة على العاقرة والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. وعلى هذا فقوله إلى هوى، أي والنجم إلى هوى يعني نص الله تعالى بزوج الجنة من القرآن إلى نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هوى يهوي هويا إذا اخترق الهوي أو الهوى نازلا من أعلى إلى أسفل. وما يقول علامة الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خطوطها، وإن اختار ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي. كما قلنا مرارا العلامة الإمام الشافعي رحمه الله لما يقول كلمة عندي فهو أهل أن يقول عندي، لأنه من إذا صبر الله تعالى أعلم النجم القرآن في هذا العصر المتأخر. صحيح الشيخ توفي سنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى، ولكن ذهب جميع تلامذته أنه ما رؤي أعلم بكتاب الله لي على الإطلاق. وبالفعل إذا سمعت الشيخ توفي رحمه الله تعالى وقلت سمعت، لأن الشيخ توفي من الذين علمهم أكبر من كتبه، يعني الكتب هذه التي نقرأها خاصة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لا يدل على سعة علمه الحقيقي، ومن الناس من تكون كتبه أكبر من علمه، ومنهم من يكون علمه أكبر من كتبه كالإمام السجدي رحمه الله تعالى. وأنا أمتنع تنزيلات الشيخ السجدي وهو يقرأ وهو يقول ما يقول يقرأ، لأنه ما كان يقرأ وإنما كان يتناقر العلم منه كالذرة التي لا ينقطع كالسير الهدف إلى يعني هدم واضح، ولا يتوقف عن الكلام الا لفعله يجيب كفحه او شيء هذا وياخذ نفسه اثناء القراءه، فعندئذ فقط يتوقف. اما علم الغزير الذي ما عرف له نظير في علم القران الكريم في هذا الزمان بشهاده التلاميذ فهم نفسهم يعني اما كالشيخ بكر ابو زيد والشيخ عبد الحامد الخالق وغيرهم ممن تتلمذوا على يديه، بل ممن تتلمذ عليه الشيخ بن داود رحمه الله تعالى مع جلالة في قبره، لكنه أقل عنه شيئا من علوم خطة في البلاغة واللغة هذه الأشياء. فالمهم يعني العلامة التنفيذ وإن كان معاصرا حينما يقول هذا القول ليس بوجيه عندي فهذه كلمة مقبولة، لا كما يتصدق بها كثير من الأطراف من طلبة العلم، فكان يقول عندي في هذه المسألة القول الراجح كذا وعندي كذا، هؤلاء حقيق أن يقال لهم يعني قول الشاعري يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأظهر أن النجم يراد به النجوم، النجم يراد به النجوم، وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح، والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القدر في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة. وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم انتثارها يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واسع فيه، وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مخيله عفى الله عنه وغفر له أي علامة الكبير رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله تعالى: نلاحظ في الآية الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنذير من رب العالمين. فالعلامة الشنقيطي يفسر هذه الآية هنا في سورة النجم على غو تلك في سورة الواقعة فيقول إن المراد والنجم إذا هوى قسم بإيه؟ بمواقع النجوم. بمواقع النجوم التي هي منازلها في السماء لأن النازل في محل يقع فيه. فلا أقسم بمواقع النجوم هي التي تفسر قوله والنجم إذا هوى. يقول المقصود يعني في الآتين بمواقع النجوم نزول القرآن الكريم وهي نزوله منجمة متفرقة لأمرين أحدهم أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى هذا هو قسم النجم إذا هوى ما هو المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما هوى أيضا وما ينطق عن الهوى وهذا هو المقسم عليه فالإقسام على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم وهو قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى آخره. والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين هذا قبل أيضا بالقرآن والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حفيظ وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن. إذا هذا هو الدليل الأول الإستدلال إليه بأن المقسم عليه هو هذا القرآن الكريم. الثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وهو يفسر آية النجم والنجم إلى هوى يعني ومواقع النجوم كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب بقوله بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم هذا هو جواب الختم يعني محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب هنا لقريش ما ضل صاحبكم الخطاب لقريش أي ما حال عن الحق ولا زال عنه. والضلال كما قال بعض العلماء يقع من الجهل بالحق والغي هو العدول عن الحق مع معرفته. فالضلال يطلق على الشخص إذا جهل الحق وما علم به فهذا يعطيه يطلق وما سمع هذا يسمى أيضا ضالا الجهل بالحق. أما الغي فهو العدول عن الحق مع معرفته. واضح؟ فالضلال الجهل بالحق والغي العدول عن الحق مع معرفته. فهنا تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كليهما. فالمقصود بما ضل صاحبكم وما غوى يعني ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عالم به متبع له. يقول الخاطبي ما ضل صاحبكم اي ما حاد عن الحق ولا زال عنه وما غوى اي ما صار غويا ولكنه على استقامه وسداد ورشد وهدى. وفيه تعريض بانهم اهل الضلال والغي وذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان صاحبهم من إعلام وقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة فهو تثبيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه وإشارة إلى أنه كان أبدا موحدا لله كما ظل صلى الله عليه وسلم وما روى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وبين المقتنع به والمقتنع عليه من التناسب ما لا يخفى. المقتنع به اللي هو ايه؟ شرائط القيم والنجم الى هوى النزول التي ترجم بها الشياطين لحراسة الوحي وحراسة السماء. والمقتنع عليه اللي هو ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى. فيقول بين المقتنع به والمقتنع عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمى الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهاوية، ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد. ففي ظل هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله، فالهدى في علمه والرشاد في عمله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حديث العرباض ابن ثالث. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية، ولله جر القائل: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قصده. طبعا هذا هذا هو يعني شرار الخلق، أثار الخلق لا خير فيه على الإطلاق. فهو في علمه ضال، في فضله ضال غاوي، في عمله أيضا غاو. الناس أربعة أقسام: القسم الأول ضال في علمه، غاو في فضله وعمله، فساد العلم والعمل. واضح؟ ضال في علمه، غاو في فضله وعمله، وهؤلاء إكرام الخلق وهم مخالف الرسل. الثاني مبتدل في علمه، غاو في قصده وعمله، مهتدٍ في علمه لكنه غاو في عمله. وهؤلاء هم الأئمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الغضبية، بل هي أمة اليهود لعنهم الله، أمة الغضب، عندهم العلم لكن ليس عندهم العمل. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولذلك حينما وصف الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الايه؟ اليهود لفسادهم العملي، ولا الضالين لفسادهم الاعتقادي والعلمي. فالنوع الثاني مهتد في علمه، غاو في خلقه وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية، ومن تشبه بهم وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه، راشد في خلقه، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم إنسان الأقلين عددا هم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم، ولم يكن ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله يعرفونه وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غيب ولا ضلال ولا ينكرون عليه أمرا واحدا قط. وقد نبه على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم وبقوله تبارك وتعالى وما بصاحبكم بمجنون صاحبكم بمجنون أنتم تعرفون ذلك أنه صاحبكم وقد عاشرتموه عمرا لذيذا طويلة. ويقول علامة الكفي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى ما ظل صاحبكم وما غوى قال بعض العلماء الضلال يقع من الجهل بالحق والغي هو العدول عن الحق نعم عن الفتي أي ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عالم مستمع له. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقال تعالى فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية إن هو إلا وحي يوحى استدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخر الآية وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآية وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخر الآية قالوا فلو لم يكن هذا عن اجتهاد لما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم ولما قال وما كان للنبي أن يكون له أسرى يقول السنتفي رحمه الله تعالى ولا منافاة بين الآيات لا منافاة بين الآيات لأن قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه فمن يقول إنه سحر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكثرهم ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك وأثر الأسارى يوم بدر واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك لأنه في هذه الأشياء وفي هذه المواقف ما نزل عليه وحي خاص وإلا لو أوحى الله إليه وحي خاص في هذه المواقف لا حتما كان سوف يبلغه عن الله كما انزله الله اما ما وقع في هذه المواقف فلانه لم ينزل عليه وحي خاص في ذلك صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى قال قتاده اي وما ينطق بهذا القران عن هواه ورايه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا فيه تعريض بهم أنهم هم الذين ينطقون عن الهوى قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى وما ينطق عن الهوى قال أبو عبيدة عن الهوى أي بالهوى في تفسير أن عن هنا بمعنى الباء وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى فتكون كقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا فجاءت الباء بمعنى عنه أما قتادة فقال وما ينطق بالقرآن عن هواه قال النحاس قول قتادة أولى وما ينطق بالقرآن عن هواه النحاس يرجح قول قتادة على قول أبي عبيدة يقول قول قتادة أولى وتكون عن على بابها أي ما يخرج نطقه عن رأيه إنما هو بوحي من الله عز وجل لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى فهنا حرف عن فيها تنبيه لمصدر كلامه في الدين، انه ما يصدر عنه ابدا كلامه في الدين الا عن الوحي لا غير، ولا يمكن ان يكون صادرا عن هواه. هذا ابلغ بلا شك، قول هذا ابلغ من القول بان وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى. واقوى من هذا القول ايضا اقوى ايضا من قول قتاده، قتاده قال وما ينطق بالقران عن هواه، قول من قال وما ينطق عن الهوى، ما ينطق ليس فقط بالقران، ما ينطق في اي شان من شؤون الدين عن الهوى. فيستدل بهذا على ان السنه وحي كالقران تماما، كما لقول الله تبارك وتعالى بعدها بساطا ان هو الا وحي يوحى. يعني ما هذا القران الا وحي من الله يوحيه اليه. وجمله يوحى ان هو الا وحي يوحى صفه مؤثره لوحي ان هو الا وحي. واضح؟ طيب وحي واضح انه يوحى؟ نعم، لان هذه الجمله يوحى صفه مؤكده لايه؟ لوحي. فانها اذا وجدت بعدها وحي يوحى فانها قطعا ترفع احتمال اي مجاز، تقطع وتمنع وترفع احتمال اي مجاز في قوله هو الا وحي. واكد كلمه وحي بقوله يوحى رفعا للمجاز، وايضا لتفيد الاستمرار التجددي ان هو الا وحي يوحى، لان كان عند نزول هذه السورة وهي مكية استمرار في ايه؟ يوحى يعني سوف يستمر ويتجدد نزوله الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى. والضمير للقرآن ان هو اي ان هو اي القرآن، مع ان القرآن لم يذكر خالصا لكن لأهله من السياق، ولأن كلام المنكرين كان في شأن القرآن الكريم. وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فما هو الا وحي يوحى. وتدل بذلك على ان السنن القوليه من الوحي. وقواه بما في مراسيل ابي داود عن حسان بن عطيه قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران، ويعلمه اياها كما يعلمه القران. استدل ايضا بهذه الايه على منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. والصواب هو الاول، قاسم يرجح ان المقصود هو الضمير يعود الى القران الكريم. لماذا؟ لتهذيبه من السياق، ولان كلام المنكرين كان في شانه. اعني كون مرجع الضمير للقران لما ذكرنا، فانه رد لقولهم افترى، افترى الرد على اتهام القران بانه افترى بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والقرينه من اكبر المخططات، والقرينه من اكبر المخططات. ودليل انه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون بالراي في امور الحرب وامور اخرى، فلا بد من التخصيص قطعا، وبأنه لا قوة في المراسيل لما تقرر في الأصول. يعني هذا الخبر مرسل عن حسان بن عطية كان جبريل ينزل على رسول الله فطلب بالسنة كان ينزل على القرآن. طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام من كلام القصير رحمه الله تعالى فيه نظر، وقوله أنه لا قوة في المراسيل لما تقرر في الأصول، هذا لو كنا نحتج على أن السنة واحد فقط بهذا المرسل، ونحن في الحقيقة غير محتاجين وغير مستفيدين للمرسل. ضعيف طبعا والاختام ضعيف، لكن عندنا ما هو اقوى، عندنا ادله في القران نفسه، وعندنا ادله من السنه كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الحقيقه نحتاج الى ان نقف وقفه يسيره مع هذه يعني القضيه، لكن بعد ان نذكر ايضا كلاما للامام ابن القيم في تفسير هذه الايه. يقول ثم قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ينزه نطق رسوله صلى الله عليه وسلم ان يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورده. وقال وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لان نطقه عن الهوى ابلغ، فانه يتضمن ان نطقه لا يصدر عن هوى. واذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الامرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق فمصدره الهدى والركاب لا الغي والضلال. فالقول ان ما يصدر وما ينطق عن الهوى، المقصود به عن الهوى يعني ما يصدر عنه الا بالوحي لا عن الهوى، اقوى من قولك وما ينطق عن الهوى يعني هو ينطق بالهوى، لان في هذه الحاله اذا قلنا بالهوى فتكون ايه تنزيه لنفس النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني انه لا ينطق بالهوى وانما ينطق بالحق. لكن حينما تقول وما ينطق عن الهوى فتتضمن امرين، يتضمن الهوى نفي الهوى عن مصدر نطقه، ثم ايضا الى جانب الفائده التي ذكرناها وهي نفي الهوى عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره بالهدى والرشاد لا الغي ولا الهوى ولا الضلال. ثم قال تعالى ان هو الا وحي يوحى، فاعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل انفا، فكما قول القاسم ان هو قسم ربك ان هو تعود الى القران الكريم، قال لان هذا هو الذي كان يعني كان الكفار يزعمون انه يعني اختراق، وان القران هو المفهوم من الايه؟ من السياق. واضح؟ فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فاعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، يقول لا المصدر المفهوم من الفعل اللي هو ايه؟ وما ينطق عن الهوى، ما هو المصدر المفهوم من الفعل؟ فين الفعل؟ في قوله وما ينطق عن الهوى، الفعل هو ايه؟ ينطق، الفعل دون الفعل اللي هو ينطق، وما ينطق عن الهوى، ففهم من هذا الفعل المصدر وهو الايه؟ النطق. فكلمة ان هو الا وحي يوحى تعود الى المصدر المفهوم من الفعل، فمعنى ان هو الا وحي يوحى يعني وما نطقه الا وحي يوحى، هذا معنى كلامه. يقول ثم قال ان هو الا وحي يوحى، فاعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل اي ما نطقه الا وحي يوحى. وهذا احسن من قول من جعل الضمير عائدا الى القران، فانه يعم نطقه بالقران والسنه، وان كليهما وحي يوحى، وقد احتج الشافعي لذلك فقال لعل من حجه من قال بهذا، يعني ده الشافعي ينتصر لهذا القول ان الايه تفسر ايه؟ تفسر يعني وما ينطق عن الهوى عن كل ما نطق به النبي عليه الصلاه والسلام في الدين سواء كان في القران او في السنه وحي يوحى، مع طبعا وجود فوارق كبيره بين القران والسنه، لكن هنتكلم عن المصدر يعني القران كلام الله لفظا ومعنى، واحد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. اما السنه فالمعنى موحى به من الله سبحانه وتعالى، واما اللفظ فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك طبعا القران يتعبد بيت الاواحي، السنه لا يتعبد بيت الاواحي، وهكذا. فالشافعي رجح هذا القول بقوله لعل من حجه من قال بهذا قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، العطف هنا يدل على المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأرجى يعني بعض العلماء قاعدة وهي أنه متى ما ورد الكتاب مقترنا بالحكمة في القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. الحكمة ما دامت تأتي مقترنة بالكتاب، الكتاب والحكمة خاصة يعني في حق نبينا عليه السلام أو في حق أمتنا في سياق الامتنان، فيراد بها حتما البيت السنة باتفاق السلف كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشافعي قال لعل من حجة من قال لهذا قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى الحكمة معطوفة على كتاب، كتاب أنزله الله، فتكون الحكمة أيضا أنزلها الله. قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني لامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الغنم والخادم رد عليه إلى آخر الحديث. وذكر أيضا جملة من الأحاديث والآثار سوف نذكرها. وقال الشافعي اخبرنا مسلم عن ابن زهير اخبرنا مسلم عن ذلك. مين بقى مسلم؟ لما الشافعي يقول اخبرنا مسلم، الامام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الامام الشافعي. حديث زهير عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط به وعقول، ايمان العقول، اخي بيشير الى الوقت ده لو قال لا العقول جمع عقل هو المقصود بها الديه. عن طاووس عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول فانما نزل به الوحي. وذكر الاوزاعي وحسان بن عطيه ان قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران ويعلمه اياه. وذكر الاوزاعي ايضا عن ابي عبيد صاحب سليمان قال اخبرني القاسم بن مخيمره قال حدثنا ابن صبيلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر لنا، قال لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن سأل الله من فضله. وابن صبيلة هذا يسمى طلحة، وقد صح عنه أنه قال أنا إني أجيب الكتاب ومثله معه، وهذا هو السنة بلا شك. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهما القرآن والسنة. فكما يعني بينا نحن حينما نقول ان السنه وحي، او حينما نقول ان المقصود بقوله تعالى ان هو الا وحي يوحى، نقول ان هو تعود الى المصدر المفهوم من الفعل، اقرب فعل هو ايه؟ ينطق، وما ينطق عن الهوى. ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. وان هذا ارجح من قول من قال ان الضمير يعود الى القران الكريم. طبعا هذا هو اول ادله، هذا هو الادله على ان السنه، على ان الادله على هذا ادله من القران وادله من السنه، وليس فقط المرسل مرسل ايه حسان بن عطيه. لاننا يعني معناها ان كل قضيه متوقفه على كلمه حسان بن عطيه، لا هذا والله تعالى اعلم تفصيل، لان الادله اوضح من الشمس على هذه القضيه، وهي من القران وهي ايضا من السنه. فحتى لو لم يصح هذا الاثر على حسان بن عطيه فلن ربما، لان الحقيقه هذه القضيه مبنيه على ادله الجهاد القوه. اول الادله على ان السنه وحي هو هذه الايه في سوره النساء، وما ينطق عن الهوى ان هو ان نطقه الا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه. ايضا الكتاب والحكمه السنه. يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال تعالى امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول ان اتبع الا ما يوحى اليه، ان اتبع الا ما يوحى اليه. وهل الرسول عليه الصلاه والسلام يتبع فقط القران أم كل ما يوحى إليه من القرآن أو السنة؟ فكلمة ما يوحى إليه عامة تعم القرآن والسنة. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض المفسرين وبعض الأئمة الكبار كالإمام عبد الله بن مبارك فهم أن الذكر هنا أيضا يعم القرآن والسنة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام عبد الله بن مبارك فقال له هذه الأحاديث الموضوعة، يشتكي له من الاحاديث الموضوع التي روعها بعض الناس، فرد عليه قائلا تعيش لها الجهابذه، تعيش لها الجهابذه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه. فيفهم من ذلك ان الامام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يرى ان الذكر تشمل ايضا السنه، تشمل القران وتشمل السنه. وقال تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. يبقى هنا في تنزيلين، تنزيل نزل اولا ثم تنزيل اخر اتى مبينا لهذا الذي انزل اولا. وانزلنا اليك الذكرى سنه لتبين الناس ما نزل اليه، يعني القران الكريم، يعني السنه تبين القران. يقول ابن حزم بعدما ذكر هذه الجمله من الايه فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك. وتأملوا لهذا الضابط وهذا الخير. ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله توكيد لكل كلام، فالكل كلام ثم قيل فخلي في الدين ليخرج كلام الذي يكون في الدنيا، كما قال انتم اعلم به بامور دنياكم، فهذه امر اخر. او يخرج ايضا امور التي حصل فيها اجتهاد، لانه حتى اذا قل انه يجتهد ويخرج الاجتهاد فالوحي لا يسكت ابدا على هذا، وانما يصوب له ويبين له الحقيقه. يقول فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك، ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه بان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون الا يضيع منه والا يحرف منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان ببطلانه. طيب ربما يكون قائل كيف تقول ان السنه كلها محفوظه ايضا في القران وان يمكن تضيع على جميع الامه؟ الجواب وان الاحاديث تلتبس على الناس، تلتبس الضعيف بالصحيح في، نقول انما يلتبس على من؟ على الجهلاء. اما المختصون واما اهل الحديث فانها لا تثبت عليه. وقال الامام المقيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: والكتاب هو القران، والحكمة هي السنة باتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم، فيا ويل أعداء السنة. يقول هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد سئل ابن مبارك هذه الاحاديث الموضوعه فقال سعيت لها الجهابلة: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. واذا كانت حجه الله على عباده لا تقوم الا بحفظ رسالته وترجيه، فان هذا الحفظ لا يتم الا بحفظ القران والسنه التي تبينه وتشرحه للناس. ولا تخيل بقى الاخ الحقيب اخ القدرات لما يقول مثلا الضلالات التي قالها في شأن السنة وأنه عايز يفهم القرآن فقط، ودائما ما بيخرج من هذا الكلام إلا للناس يعني مغموقة ومتهمة في عقولها، سواء من الكتاب أو المفسرين أو الضالين، بل يعني كثيرا ما كانت تبدأ فكرة ادعاء النبوة بنفي السنة أولا، كل من ادعوا النبوة تقريبا. وهذا ما يعني قاله شيخنا العلامه الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى سندي، كان يقول هذه العباره، كان يقول تفتت في سيره الذين يدعون النبوه تجد يعني كثيرا منهم او غالبا ما تكون يسبق ادعاء النبوه التكذيب بالسنه. وهذا فعلا اذا فتتنا سنجده كثيرا، نجده مثلا في مسيلمه نوسان المدعو رشاد خليفه، فهو بدا بانكار السنه وقال السنه دي واحد من الشيطان، والى اخر خزعبلاتي طبعا لا نضيع الوقت بذكرها. واضح كثير من يدعون ان هو يتبع ولم بايه؟ بهذه السنه، لان السنه هتصدعه، هتجيب له صداع السنه كل شويه الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هي بعدي وكذا وكذا من هذه الادله. فمستحيل ان القران ادله القران قد تكون طيعه في يد صاحب الهوى كما يقول الشاعر: وكم من فقيه خالص في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. لان القران حمال يحمل وجوها الفاسده، فالقران محتاج الى السنه كي تبينه وتفصله وتوضحه. فمن اجل ذلك هو يريد ان يسد باب السنه الناس ويعطيهم يعني براحتهم بقى يفعلوا كما يريدون ان يفعلوا. فلذلك وجدنا بعض العلماء الضالين يقول ان الصلاه لا تجب الا ركعتين الصبح وركعتين بالليل بس كده فقط. واضح؟ واضح. ويزعمون انهم يستدلون بفهمهم المستقيم للقران. فيعني هذا يعني تنبيه عابر بالنسبه لهذه المساله. فحفظ الاسلام لازم لا يحفظ الا بايه؟ بحفظ القران، والقران لا يحفظ الا بحفظ السنه. لا شك في ذلك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة وأن يتعهد ببقائها،

يدل على ان مصدر الكتاب ومصدر هذا المثل واحد. انا ايه اوتيت يعني روح اليه. فمصدر الكتاب ومصدر المماثل له واحد. وحيث ان الله عز وجل هو الذي اتى نبيه الكتاب فهو سبحانه الذي اتى نبيه المماثل لهذا الكتاب وهو السنه الكريمه. هذا بالنسبه لكلمه شيء اوتيته القران ومثله معه. ما معنى هذه المماثله في قوله ومثله معه؟ اما ان تكون المماثله في كونه وحيا، يعني كما ان القران وحي فالسنه مثله في كونها وحيا، واما ان تكون المماثله في وجود العمل بالقران كالكتاب العزيز. غير ان الاحتمال الاول تؤيده وترجحه الادله السابقه من القران الكريم وايضا الادله التي سوف تاتي. فافاد هذا الحديث حديث المقدام ابن معبد كرم رضي الله تعالى عنه، افاد ان السنه وحي مع القران، وافاد التشريع على من يقتصر على القران ويرفض السنه كافراد هذا الزمان مصطفى محمود وامثاله من الجهله الذين ما عرفوا على الاطلاق بطلب العلم الشرعي. ليس له ابدا اي شيء في هذه الصناعه. يعني فهؤلاء الذين يتفصلون على العلم الشرعي ويحسون بذلك بل يتصورون عليه ويريدون ان يهدموا اصول الدين بالطعن في احاديث متواتره في احاديث الشفاعه او غير ذلك من ضلالات هذا الزمان التي لم نعد نستغربها لكثره ما نسمع المنحرفين والضالين ويعني المغتربين على هذه النبي عليه الصلاه والسلام. فيكفي ان الرسول صلى الله عليه يصف بوصف. طبعا هذا الحديث ايضا علم من اعيان النبوه، لماذا؟ انه اخبار عن غيب وقد وقع كما اخبر، وهو ان هناك فرقه ضاله سوف تظهر اسمها فرقه القرانيين. هذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء القوم. فلا يوشك رجل سبعان على الهه، فلا تنبؤ بشيء حصل. وهؤلاء الذين يظهرون اليوم واخر يفعلون في السنه ينطبق عليهم هذا الحديث، فلا يمسك رجل سبعان على اركته. طبعا هذا هذه العباره فيها من قطع في مفهوم او مفهومها يدل على منقبه عظمى لاهل الحديث. اهل الحديث وجهادهم ورحلاتهم في طلب العلم وحراسه حديث الرسول عليه السلام، والذي يعني لو تتبعه الانسان لوجد فيه العجيب وكيف ان الله سبحانه وتعالى حفظ الدين لتفسير اهل الحديث وجهادهم الدؤوب في حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق اهل الحديث بامور اساسيه جدا، من ضمنها الجوع والفقر والظمأ والعطش والمعاناه الشديده في الرحله في طلب العلم. فيعرف هذا وفي هذا مصنفات مستقله، انه معانه الفقر والجوع والمرض والنقص في سبيل الرحله كان ينشون يعني الاف الاميال على اقدامه، كما فعل بقيه بن رحله حينما رحل على قدميه من الاندلس الى بغداد ليسمع من الامام احمد على رزيه مسافرا. تخيلوا هذه المسافه والامثله في ذلك كثيره. فهم جمعوا من الرحله في طلب العلم وكانوا يخافون في هذه الرحله الشدائد ويعانقون الفقر والجوع والسكوت الطويله لا نريد ان نخرج عن الموضوع برجليها. لكن هؤلاء المكذبون الضالون الذين يطعنون في سنه النبي عليه السلام جمعوا النقيضين. فسبعان رجل سبعان يعني هذا اشار الى انه ناس مترفون ترى لا سافروا ولا جاهدوا ولا نصبوا ولا عطشوا ولا مرضوا في طلب الحديث ولا رحلوا. رحل الى اين رحل هؤلاء المكذبون الذين يطعنون في السنه؟ رحلوا ما عرفوا بالزحمه على الاطلاق ولا عرفوا بالجحود بين ركب العلماء ابدا. ما زحوا على ركبين امام العلماء ابدا، ما يعرف عنهم ذلك. لكن الان اسهل شيء الانسان يتصور ويقفز من السور ويبدأ أنه دخل في حوزة العلم الشرعي كما يحصل من هؤلاء الناس. فسبعان على رجل أو متكئ على رجل في بعض الوقت إشارة إلى البطل، وأنه الناس يعني مترفين ناس قديم لا يسافرون ولا مستعدين يتعبوا، لا ده هو عايز البخيرة يعني يرميه كده في المحرقة أو في كذا أو كذا ويصطب على كل هذه الجهود بإيه؟ بذرة خلل أو بكلمة تصدر منه أو بمقالة يكتبها في جريدة ويرحب به يعني هذه الابواق الضاله المنحرفه وتشجعه على ان يمضي في الطعن ثم يحدثون الاراء الجاده التي تبطل يعني الضلاله فيها. فتؤمنوا كلمه سبعان على اريكتك يعني الانسان ايه مطرف مش فاضي طلب العلم ولا يسهر ولا يرحل ولا يسافر ولا يمرض ولا يفتقر ولا يقرب دوله كما حصل للبعض علماء الحديث اللي ينفذ ذاته وينفذ حياته وهو راح لطلب العلم فكمعان وجهاده فين على اريكته يتكع على اريكه مكتوب ويسجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رجل تلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله وانما حرم رسول الله كما حرم الله بعدما قال ايه انا اني وجدت القران ومثله معه اكد ان المثل السنه مثل القران كلاهما وحي اتاه الله اياه ثم ذلك تنفح بهؤلاء القرانيين الضالين ثم اعطى قاعده عامه ايضا مؤكدا انما حرم رسول الله كما حرم الله ثم زاد على ذلك بان اتى فعلا قسم مهم جدا من اقسام السنه الثلاثه لان السنه على ثلاثه اقسام اما ان تاتي مؤكده يعني لما ذات ما ورد في القران فيكون هذا من بس ورد الادله على المعنى الواحد او الحكم الواحد واما ان تاتي مفسره للقران مبينه له مفيده للمجمل مخصصه للعام الى اخره واما ان تاتي السنه وهذا اقرب الاقسام الى اعداء السنه اللي هو ان تاتي السنه ايه بحكم مستقل غير موجود اصلا في القران فلذلك ما ذكره هنا الا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل بناد من السباع ولا نقطة معاهدة ومن نزل بقول عليهم ان يقروه فان لم يقروه لم يدلون حق الضيافه حتى له ان يراقبهم بمثل قراءه كل حق فيما يماثل القراءه والضيافه ايضا من ذلك فهذا هو الامر الثاني الحديث افاد ان السنه واحد مع القران افاد التشنيع على من يحتفظ على القران ويطلب السنه وبين احكاما فرعيه تستحل السنه بتشريعها وهي لم ترد في القران الكريم نصا وانما جاء في القران احاله بمثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القران الا واني قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء ان مثل القران او اكثر وعن طلحه ابن نميله قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنه عن طلحه شعر لنا يا رسول الله كتب الاخر شعر لنا يا رسول الله قال لا يسالني الله عن سنه احدثها فيكم لم يامرني بها ولكن اسالوا الله من فضله في حين اننا في هذا الصوم سمع من ايه؟ من التشعير. يقصد ان لماذا انا لم ينزل وحي عليه بهذا التشعير؟ فيقصد انه لو قال من عندي بدون وحي يكون قد احدث فيكم شيئا لم يامرني به. ومع ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين احكاما ليست في القران فدل هذا الحديث على انه متى ما بين وتكلم في الدين وسمى لنا السنن فهذا يدل على انها كانت بوحي وانه لم يحدثها من تلقاء نفسه وانما اوحيت اليه. وعن ابي هريره وهناك حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له وسالم واسلم نعم غفار غفر الله له واسلم سلمه الله ما انا قلت لكن الله قاله هل توجد ايه في القران نصها غفار غفر الله له واسلم سلمه الله؟ لا وذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال غفار غفر الله له واسلم سلمها الله قال ما انا قلت ولكن الله قال. وعن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله يعني بحكم الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الاخر هو اكثر منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيسا على هذا يعني اجيرا فزنى بامراته واني اخبرت ان على ابني الرجل واقتديت منه ب100 شاه ووليده يعني بدل ما يرجمه يستعمل 100 شاه ووليده جاريه فسالت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام جلد 100 وتغريب عام وان على امراه هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الغنم والقادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغض يا بني لرجل من اسلم على امراه هذا فان اعترقت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا. وهذا الحديث رواه الجماعه، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فطبعا واضح تماما ان هذا الحكم غير موجود في القران، وهو في السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ لاقضين بينكما بكتاب الله. وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، كان يتمنى ان يرى رسول ساعه نزول الوحي عليه. فلما كان بالجهرانه ساله رجل فقال: كيف ترى في رجل احرم بعمره في جبته بعدما تضمخ بالخلوق؟ يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كانه يقتل منه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ثم سكت، فجاء الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى أن تعالى في المحضر أنت تتمناه. أشار إلى يعلى أنه ما يفعل بيده، فجاء فأدخل رأسه يعني رأسه الخيمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط، ثم سري عنه فقال: أين السائل آلفا؟ فجيء به فقال: إن زعلت لبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في خدك. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله هنا ثم سري عنه، هذه الحلة في السنة كان يكون عليها عليه السلام حين ينزل عليه الوحي، هذا وحي جلي تماما في وحي القرآن لا منام ولا إلهام، وهما الختمان الآخران من الوحي. يعني هناك وحي بالفعل كنا الفعلية، فحديث أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بها الظهر حين زالت السماء، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الطائم، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الطائم. فلما كان الغدو صلى به الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الطائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأفطر، وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. من الذي علمه جبريل؟ ملك الوحي. فهذا وحي الإيه؟ بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جليله، وفي رواية لمسلم: فأفاق يمسح عنه الرحضاء العرق. وقال: أين السائل؟ قال: ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. طبعا هذه واقعة نزل فيها الوحي على رسول عليه السلام، وكان إذا نزل عليه الوحي يتحذر منه مثل الجنان من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت ثولة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني عظيمة الجسم، أفرع النساء جسما يعني تكون أطول من النساء إذا وقفت معهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا ثولة، أنا والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وإنه لا يتعشى، وفي يده عرق. عرق هو عظم يكثر عنه معظم اللحم ويخفى عليه بقية من اللحم. قال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضع. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال إسلام يعني المراد. والحديث متفق عليه. طبعا سبق أن شرحنا حديث التفصيل يوم الثلاثاء، واضح. لكن الشاهد هنا طبعا قول ريس: أوحي إليه ثم رجع عنه، وإن العرق في يده ما وضع، ثم قال كذا وكذا. فهذا طبعا واضح لي وحي، كنا وحي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه، لا يستطيعن احد منكم رزقه. ان جبريل عليه السلام القى في روعي، والالقاء في الروع اللي هو الالهام يعني، هذه صوره من صور الوحي. ان جبريل عليه السلام القى في روعي، هذه صوره من صور الوحي الثلاث، ان احدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستخدم رزقه، فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب، فان استقى احد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصيه الله، فان الله لا ينال فضله بمعصيه. وهذا رواه الحاكم وسكت عنه هو والزهري، واخرجه من حديث جابر وصححه على شرط الشيخين، واخرجه الزهري. ايضا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. وهذا صحيح الألباني من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. هل هذا في القرآن؟ هذا من السنة. يعني أخيرا يعني نذكر أثر حسان بن عطية بعدما ذكرنا أدلة القرآن وأدلة السنة على أنها وحي. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا رواه أبو داود والبيهقي. وقال بعض العلماء إنه انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن.